بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجمتوت هردفتوت سجنتهي كقرآن بكم جرت نتنجين ربي سنالك بسلين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتان سودان سجنتان كأنك هراء سجنتان إيكا قرآن سورة النساء آية قرة قرة جلقبة نهم دا والربو والربو هاتو ربنا هاتافسو آية تون الرانتا هفل أنه وهن آية فرائبا تاتيف هل قاد برتكي ستي وهن فرائدة تررأو واحدو قرى واجهة تربة إراد بني دا برسيني جرى أمان تنا أكاتا اتقالا أسيتي آياني كدورة دبرتيتي نوف دبتي أكاتا إتي فروع في أصول إتي والآلة نجيجو أكاتا إتي إلمان أبا أفيد آلة أكاتا إتي هذا أبان إلمان أفيد آلة سنو دبتي آياني أسيتي وان آية أما دورة دبرتي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون أجي وسن كيستي وان ولدتك أبامي دبرتن أسيت تفصيل إسان أكانت إسان اتلالا نمن تقمال فلأتو أكاقبو نمن إيرامال أرغت دبرتيو تهمال أرغت أبامال أرغت هاتمال أرغت إلمي هو مال أرغت تجو آياتون أسيت نفاسي تيوار بوار وفات ربنا هاتاسو درسين كينا كنيتون جالقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم دبرتينا كان جدا يوصيكم الله ربي اسنيف داما جدا تكاهو اسن اجاج في اولادكم جتون اي في شأن ميراث اولادكم اكاتا تالما يا المان كيستني كيستي ربي اسنيف داما اكنا يتون دبين توني وان دام ستاتي دبي ججبا جبس هاتيك أبدا جيتشو لا في واني دام ستاتيس أهمية إسينك أبدوف يوسيكم الله ربي إسنير دام هاتيون كون إسين أجاجا أكنا دلقوت إسين أجاجا جبس إسنير تدامي جيتشا دلقاسا أكا إسن دلقات أول جيتان أكا جبا جبس إسنير تدامي جيتشو دالنسا إلمان كيساني كيساتي آيات تنسابان نزول إسيدا ولما أني واحد دور رادبة تاني سبب قصة بنات سعد الرتبوته كولي النجرة قصة جابر الرتبوته كولي النجرة كبيران لك كتابا تفسيرها سوهد دوما مرتو ولما أني تجلا إسين إيقوما وان كنهن دنو أرقامي بودا بوته كنافو كقصة سعد جلالين دوبين سنما بودوان سين آيان لكفتير جوابا سنين لي تهو إمدان دي تجرا مرد ربين آيات نوبوسة حكمي فرائضا نوفهيم أكتك قودة دوبا كمتك قودة كاك ربين نور آمسون كربين اتنو أججي جبيسين اتن آمسون مي أكمي جنان للذكر مثل حظ الأنثيين للذكرين كوني خبر مقدمة جانجار مجرور يكون مثل حظ الأنثيين مثل كوني مبتدا فكاتا قودا دبرتي لما كائن للذكر يجا إلما ديرات قد هذا فكاتا قودا دبرتي لما إلما ديرات قد إلمي ديراتك وان إن أرغته غاف أباني سادوئي يو إسافي ديرافي دربة ديسي أبان برادوئي ديرات برتي ديسي مجاتك ومجاتي تكيو ديسي دنيا بكم صديق وداني كديرا هر كلمة فوداتي إسين أركتك هوداتي ويتكانا ديرتي مال فوداتي مثل حظ الأنثيين فكاتا كودا دبرتين لما سلا فلتو فلتي ويتين هر كلام فلتي فين هر كتو كفلتو كونيو واني نمتش ايسي ايرا في دبرتي والكيسة تاي يود ايرا في دبرتي والكيسة تاهم ilmi dhiiraa harka lama argata dubartiin harka tokko argatti heddummaattullee akkasumatti ilaalama fa in kunna nisaa'an yoo wanni inni dhiise kun dubartii qofa taate warri abbaa ufii dhaaluudhaaf dhiyaatu kun dubartima qofa yoo taate ka ilmi dhiiraa bira hin jirre قبلت ثانية جودة فوق اثنتين لكويس ثاني لما قلته لما في لما قول اللي كان مكيس تجرى كاتين دبنا دبرتي قفتهني لكويس ثاني لما في لما قلته فلهن ثلثا ما ترك دبرتي لما قلتا تسنيف دبرتي لما في لما قلتا تسنيف ثلث ما ترك هر كلمة وانم تجد ايسه تجراف هر كلمة وانم تجد ايسه تجراف وانم تجد ايسه كان بكثري تقودني هر كلمة دبرتي تنفلتي ادان قودم اسين المان نم تجد ايتي ilmaan namticha du'ee dubartii qofa yoo taate dubartii san lakkoofsi isii lama yoo ta'e takka sadi afur kudhan digdamallee yoo taate wanni isiin abbaa isaanii kanarraa takka haadha isaanii kanarraa dhaalan maali sulusaa maa taraka harka lama waan inni dhiiseeti waan inni dhiiserra harka lama jaratu dhaala آيان فوق أثنتين جتي لما مالين كيسا سينتي يوكا جدا متاتي فوق أثنا حاسو هدتو رتي ديما ولما أدرتي مرتو قرآن كيسا وان زائدة تهنجرو إسين زائدة متي فائدة رفته فوق أبدي جلان فائدة إسين رفته دبرتين هقوما فيت اللي هدوماتو إلمان مجيتا كن دبرتيكو فتاتي lakkoofsi isii hagguma fedhellee heddummaatu nasiibni jaraan ida'amu jechuu garsiisuudhaafi heddumminni isii lamaa ol taatee hagguma fedhellee heddummaatu nasiibni isaanii harka lamaa kanarran ida'amu harka lama argatti jenne harka lamaa kanarra qoodni isii ida'amee kanaa ol argattu hin jiru jechuudha lama jechuu hoo maaltu itti qajeelchaa daliilli yoo jedhan rabbiin kanatti aansee akki jedhu fa in kaanat waaxidatan yoo wanni namtichi dhiise sun intala takkittii qofa taate fa in kaanat waaxidatan isiin dhaaluuf deemtu ta abbaan isii du'e takka haati isii duute sun takkittii qofa yoo taate falaha nisfu isiidhaaf wal qixawaan abbaan isii takka haati isii dhiisaniittu jiraaf jecha wal qixa argatti duniyaa isaanii irraa takkittii qofa yoo taate wayita kan amma ayanni waa sadinuu himte lizdakari mitl hazzi lunsayni jechuu keessatti yoo ilmaan namticha du'ee dhiiraaf dubartii wal keessa jiraatan dhiirti harka lama dubartiin harka tokko jechuu kasanitti aanu keessatti fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thulusaa maa taraka jechuu keessatti yoo dubartii qofa taate ka dhiirti bira hin jirre lama takka lama ol yoo taate waan isaan dhiisanirraa harka lama argattii duniyaa isaa namticha du'ee bakka sadii kaanii waan bakka lama fudhattee joolleen dubartiin tun addaan qoodamti jechuu yoo wanni inni dhiise intaluma takkittii taate hoo intaluma takkittii irraa du'e abbaa انتلتي تكتي انتو مال ارغتي والكت اهوري اسا ارغتي جيجو نصفي ارغتي دوب الدليل انو تي برباد اوف ديم نو لما جيجو برباد اوف ديم نا تكتي نصفي ارغتي جيجو كان مفهوم نيسا جدان دليل دوبرتي يو لما تات رعاين فوق اتنتين توال لما اولي دوبتي لما ندوبن نيو جنن يو لما تات ثلثان ارغت جيجو دليل مفهوم آية كاناتي فإن كانت واحد وإن كانت واحدة فلها النصف جيجون مفهوم إساء يو لما تات نصف متوان برا ارغت جيجو كنا يو لما تات ريتا كتي نصف ارغت نصف كانت تبرا سيدون انتهو أكثر علماء هاجان حتى ابن عباس الرالي هانك ألمون لي تك نسي أرغتي تك يوتاتي نسي أرغتي جنة نسي تك أفسبتشي هنا تبران لت أسئداني نسي مثلا أرغتي يجون انتو مفهوم نتكتي نسي أرغتي يجون دا غاف لمتاتي نسي سني متي سنرى أرهيت يجو كنا ويت سنرى أرهيت يجو كنا واني دبرتين أبا في إرى أرغت شرعي كي ستي واني دفاجر والما قفا يو دبرتي قفا تاتي يو تك تاتي نسفي أرغتو يو سننتهن ثلثانا هرك لم أرغتو لمان كان مالي فردين في انجر فرائدة كي ستي لمان كان مالي واني أبا إرى نالتو يو دير تبرا انجراتين تكا نسفي أرغتو يو تك تاتي يو كاني ثلثانا أرغتو مار يسيل لما ثلثانا أرغتي جيتشو رتك أجيل كما فهمني آية كناتي تك لما تا آية ني آخرة رفتو أبليان شكيك أس أبليان أبانتهن كدبتو مال جيتي أبليان سنكتو يتولالن نسي سريحان فإن كانت سنتين فلهما الثلثان مما ترك أبليان سن يو لمتات أبليان لما كدير كبير انجر أبليس أفيك الآلة يو تات دبرتين أبليتين لما أبليس أفي يو كالآلة تات ثلثان أرغتني جت نصي سريحا أبليتين لما آياني ثلثان كنيته دوبا ويت أسديب يعني لالا ويت أبولي تل لما أبولي سأفي إرى سلسان أرغبتو إن تلتي نمتي تشدو إيه أبا أفي إرى سلسان إسير لما يوتاتي سلسان أرغبتو من باب أولا جدان ما لي في إسيت إرى نمتي تشدو إتريات إسين إلمو نمتي تشدو إيتي أبولي ين ري أبولي يما تولدتك أبي مالي أبا في أبولي يما أبا تري إرى أقرب وان كان تهيب ويتك أبولي ينيتو أكان أرغبتو أبا في إرى أكس أرغبتون باب أولا كن اللين إسير لما يوتاتي سلوسان أرغبتيكو رتك أجيريكا كوني سن رتك إياسة هجا علماني ويتجرى صدفان حديثة درب لمان سأتي حديث درب لمان سأتي كيف ستي رسول صلى الله عليه وسلم حديث سيئة الباني لين سيئة جديني سعد ويتدو درب لما في هذا إسانيتي في هذا جول لساني جدشو دا نيتي سعد هذا المان درب سلماني أبيرا جول لساني دي سيبرادوه ويتمرتي قرى الرسول لي إيقا آيان تنبوه تي أبيرا إساني كانت ترغني هذا سمونا كيسا كني وان جولين فرعين وارثني وان جروف درب لماني سلسانا كني وان هفي أتي فرد دو جلاني مارة ويتكانا درب لما سلسانا أرغتي جتشودا كانت دليل لسدين كل اتك أجيل شاجر بارك الله فيكم أفت أمس ربي يو إيراث دبرتين ولين جراتا للذكر مثل حظ الأنثيين جدين وهمي يو دبرتين تكتي قفتات نصفي أرغتين وهمي يو دبرتين لما في لما قلتات ثلثان أرغتي جدشو نوهمي يو إيرق قفتات هو مالك دبتور أبي إيرق قفيوتات إيرق قفتات قفتات ديسي يودي تكاديرا لما سدي افر كودان دي سيودو دي رقفا دبتو دبون كوني سيدي دبتو دبون كون نمم ما نسانت توافا لمون جرو جري دنيا ما تمان كافا تجتو تقجي سجا كان فأسفا بالنفس واني جران جراني كان في جميع ما لا تجركن علم إيرا تقو تهينا هدو تهينا يو جرات الدنيا نممان جرت فلمون جرو دنيا جرو مكة فتيشو داغ واني قودة هغانا فردا هغانا فردا جراني فون جرو جيشو تهي جرا معنا بيكم سيكم ربي كينا دوبا كانت آنسي ربي مال نوهما يغا إكتي إلمان أبا أفيد آل نوهما بودا ولأبويه جدا أبا نم تتشدو إيتي مقام الرابع كم يتعمل نم تتشدو إيه أبا إساتي جدا أرى كدو إيه إلما أبا في هاد أتو إلما وفي الآلو ديما هاقر يفو كدبنو كدو إيه أبا تكا هاد إلما تجرد الآلو ديما أما أكا إتي أصول لفروع الآلة نهمو ديما ولأبويه هذا في أبا إساتيف هذا في أبا نمتشدو إيتيف لكل واحد منهما تكتكو جرى لما نرى تهيتيف لكل واحد من كل أبويه جتو كان الرى بدل جدا بإعادة العامل جاري كان الحرفي جري لكل تيتسان أكما لأبويه جتو حرفي ثنا ديبسو الأولي سنرى بدلا هذا أبا إسا لمانيف تكو تكو جرى لماني راته تيفو السدس حركة جهيسو تجرى مما ترك وانم تتشيد إديس سنرى إن كان له ولد يو إلمون إساف جرات كنتون يو كأي إلم دوئي ilmi kuyyo ufifu ilmo qabate ilmo ufidale qaba taufi argate qaba hada fabban isakum mal dalan jannan wali abawayhi likulli wahidin minhuma tokotokko jara lamani rata hetifu likulli wahidin minhuma ku wanne dufez sudus walittifu atana tajechun him fahamam nev hati le sudus ko qama fudatti abban len harka jehe so san ko qama fudata hechu himudaf مفتجان لكل واحد منهما السدس السدس مبتدا لابويه في لكل واحد منهما انكني خبر جراتي خبر السدس كائن لابويه السدس كائن لكل واحد منهما كجوتي دوبو تكنا جنو هذا أبان إلما أفئر را تكا إنت لأفئر را والنسان لا يو إثين إلموك أباتي تكا هات اللين أبان لين سودوسة سودوسة هرك جهيسو هرك جهيسو الرارقة تكا فإن لم يكن له ولد يو لم تجد يكون إلموك أباتين يو إلمون إساف انتهين إلموك أبو وورثه أبواه يو إلموك أباتو تبي أبما أبما لمان دالي أبما في هاتي دالتي فإن لم يكن له ولد يو إسا إلمون تهو تبدي وورثه أبواه هاد ما في أبان دالتي فلأمه الثلث هاد إساتي فاركسدي سوت تجير جدا على ساتي حركة دي صوت تجرى علمي دو ايه علمي دو يكوني نما فوق ده علمو قبو ميتي علمو قبو ايه جن علمو قباتين هاد وما في أبطو دال جارتين جرات تولي وما ركون قبو ربو في فرطيتو ما كيساباتي ايه جن علمو قباتين دنيا إساتنا يوني تنجرات نيتي داف حق ايشي كيساكن ناني دنيا إساتنا هادو ما في أباك ندال هادو ما في أباتو دال يو إني إلمون قباتين إلمون تن إير هاتاتو درب هاتاتو تقم إلمون قباتو دا دنيا جرم لمان تدال جر لمان كميت الدان فرطان جر لمان كميت الدان فرطان أباك هاتي كميت الدان فرطان جنان فلأمه الثلث هاتي هرك سديس سوفرت أبان هر كلام فلات أبانا كلام فلات هاتي هر كسدي سو فلات هذا دبنا ونها في أبا ما في جيش ونها في أبا ما في طيب كل اللي شرطيك أبا هاتي هر كسدي سو فلات ونكون فإن كان له إخوة يونم تجد يكون أبولي ينك أباتي فلأن أمه السدس هذا إساتي فرق جهيسو تجرى جرى سلوسه غافن اسين ارغتو غافا علم اسي كدو يكون تكا انتلت اسي تدو تتون علمو في دلتن قامن علمو انقبتو ابولي يلا ما في سده اللي انقبتو ابولي ستو كوچوته ومان درر لما في لما اول هادني هجبان ما تم اني ابولي ين لما لما تكو كنتين لما تكا سدي بولين كون شقيقه تهانو بولين ابانتان تهانو وبولينهم هاتاني وبولين يونم قربان دو يكون بولين قباته هاتي سود هاتي سلوس حركه سديس ورت كان الرا نسيسن تيغدي بده بيتي حركه جهه صوتي تيجو طيب وبولين كون هند عالم ون هادتان حجبني بحجبه نقصاني ون سان حجبني هند عالم هند عالم ني كمان تالي هاد اتانا سلوس الرهاركة سديس ورغت الرهاركة جهيز سوتي تيسي قديبوساني يجو اخوان كل اللي جمعين يوم الرهاركة يو لما تهان نهجبان يو تو كتهي هاد انا هجبو سلوس ارغتو الرهار ماري شرقين كون بابا فرايدا كيستي تقالت حسوا ما أكامة ست قرآن دبتت هاتي ثلث أرغتوف شرطين درا علم إسي كدو علم وقباتو ربو لما تا علم إسي كدو يكون أبوليا لما تكاسد قباتو ربو ديرتاتو دبرتي تاتو أبوليا لما تكا لما أول قباتو ربو يو إني علم قباتي سدوس أولا تدابتي يو إني أماس أبوليا قباتي سدوس تدابتي سدوس الرا يو إن العلم انقباتين يو بليا لما أول لما في لما أول انقباتين سلسة دالتي حركة بيسو من بعد وصية يوصي بها أو دين قولني أمان تانا أكنتي قولني إسن قرسي إفنكون إيغا وصياتي يوصي بها وصياسا كدامتي إسيسا كدامتي وسياسن كاين دامت وان اكنا اكنا نغد اجدي وان ان دامت ايغا كيسابا سمبودا اكنتي قودان او دينم تكا مو ديني سر جرتو ايغا كيسابا سمبودا اكنتي قودان قوني فرايدا ايغا وان ان دامت دنيان هغنا اكنا نغد وسيان سلسا اولترون قبدو سلسا غدي تهو وارث افتهون قبدو شرط الا مان كان جنن نمتيجي وا دامتو هر کس دیسو دنیا اساتی اول آمدون دندهو اچی گتهو تو بریده السلس و السلس کثیر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلس دامد دو سلس نسلون گدتے جان کنر را سنی گتهو برباچی فیچو یو سلس برا ترتی سلس تی گدیو سا یو ورسان جالتی ملی کنافو شرطی و سیا سلس آگدی سلس آفی سلس آول تهو دبو لما تا نمت چد آلوف تهو دبو قصو ابا کیا فگاند آمی علم کیا فگاند آمی جدین تو وسیا ننکی بلانتو كنافو شرطي سلما يوبو تتي وسيان إساك يسابه قبل يوسف فراني نقودم ديني نسر جرت اللي أكا تفصيل إسي هل قادة برتكيسة تهاسو ينتي إراك فلموك أبدي جيتشو ترتيب سنين ربي ندوب مال جرا ستي آباؤكم وأبناؤكم أبوتك هيسن كأكنت تهاد آلان جنة كنافي وأبناؤكم إلمان كيسن اللي كأكنت تهاد آلان جنة إسيني فيمن كنا لا تدرون هم بيتا إسنين كن أيهم أقرب لكم نفعا إسان كيسا كم تئر إيو جتشو إسني كناف بؤاك أبينتي كم تئر نفعي إسني كبا دنيات اللي كم تئر نفعي إسني كبا آكرت اللي جتشو إسنين كن هم بيتاني أكما نتقودا إسنين جنة كانت تقودا جتشا بيكم سيكنا سنبرا نجيرو ربين نتبيك جدكنا وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا أكما دبت مكانت إسني قد ما لي في جنان لأنكم لا تدرون من من الآباء والأبناء أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة أبوتا كيسان كانت هاد آلان جنة كانا في إلمان كانت هاد آلان جنة كانا كم تقربوا إسني قبا ربي تقول جمالي إسنين بيتا فقد يظن الميت لم تجد يكون سهول نمالا بأحد ورثته خيرا نمت الآل كان كانت خيري كبجده فيعطيه المال كل دنياه دكنه في النمالة أو يظن به شرا فيهرمه منه تكا نملكم بدا جده دنيا سرقته نمالة وقد يكون الحال خلاف ذلك دبين أك إني هذه سنته لبون نمالة كيسا بيك رئي إني ظاهر كان وأن نمالة كناف ربين كان كم تئربوا عيسيني كبانو تبيكا أكما نتجن كانت تقودا علماء ويتدبتا وان بكي مالكا تنما واللول تشيفتوف اكنا من كيسات اجتهاد قودي اكنا ويا اكنا ويا جدي مالن دوين ربين وفي قودي في تجلال اكنا من حركه تنسينس في نيجا مال جدا دوبا مالي سنة تانسي فريضة من الله حالة درك أمتاتين جيك يا رب الرح أكا كانت قودو درك أم ربي كيسان الراتهي قبروت إساء الرتيجو إن الله كان عليما ربين أكام بيكاته وان سندل إذا هنده حكيما أغيس واهند بك ملتكا واهند بك إسيم ملتكا وته كنافو بك إسيم ملتكا يكم إنك آي كانت تجالت داتي دلقا جيجا كوني أكدت إلمان أبا في الآلان أكدت أبا في هات إلمان في إتدالان كانت أنسي أكدت إرسانيتي والآلاني في أكدت أبليان هذا والآلان بلين هذا أنت هدالا نفضب بلا ولكم لسو ما ترك أزواجكم إسن أمة الإيرات إفجنا يا والرديرا ولكم إسنيف والرديرا كنا كن اللي جار مجرور الخبر نصف مبتدادا نصف ما ترك أزواجكم والكن نوان دبرتين تيسن ديفتي كائن لكم إسنيف تهاد أيجا إسنيف تهاد والكن وان دبرتين تيسن ديفت إن لم يكن لهن ولد يو إسين إلمون قباتين يو إسين إلمون قباتين إلمون سنديرة تاتو دبرتي تاتو تأسين الرعر قطة تاتو تنام برا الرعر قطة تاتو يجو شرط إيمت سر رعر قطون إلمو مقباتو مليسي فإن كان لهن ولد يو إسين إلمون تاتي إسين إلمو قباتي قوم جنتان علمون إيرتاتو دبرتيتاتو سراتاتو نبرا إيرتاتو فلكم الربع إسيني فرق أفريستو تجرى مما تركنا وان إسين ديفتر وان دبرتين تيسان ديفتر من بعد وصية إيه قدامتين ساتي يوسين بها إسيسان قدامتا أو دين تكا إيه لقاء إسان الرجل الرباسن جتشو كل انفرائداتو كدبرتي تهي كان تهي ايغا وصيا جرد دامتك ساباسني ايغا امس ديني الرجرت ارى باسني فرائد سينيكا دنيا اما ست مال نوهم ريهم لما نوهم دير سنيتي اسا اروان ندالو والما قف يو اسين المون قباتين والقيت دنيا اسي دالا إيرسي نيتين سايو دودي يو إسين المون قباتين والقيت الدنيا إسيدا إسا تفولتا يو إسين المون قبات الدنيا إسي بك أفرد كاياني وان بك توكو إسا تفولتا هذا نمون إسين إني إسر هذا ولكم ولكم جتشو أسيت دبتا ميكان الرا علماء نعم اللي والنسان دليل قرأتا لامي لكم جتتوني لامي ملكياتي وان هنا الأورفة تنجتودا والكتا وان دبرتين تسن إفتة إسنين كوني هن أورفة تنجتودا معنان كوني ملكياك النبي نمتتشي وادالو بلساته أبا مالي ويتجد أنين قبري وامن لكون دنده قبري ننو دنيا دا وامن لكون دنده نمني ميراث دالو نمني وارثني حريتهون شرطي دا كان أفو شرطي حلقة دبرت كيسة تياسوني كيسة تي موانع إرثي إرى واني تالو نما دو قرى الرقو قبرته رجن قبرة وتهن دالو مالي هن دال لدي وامن لكون دنده أسيتي هم ملك تنجد وان دالما ينفر التنكن هم ملك تنجد كان الروان نفور أمي نمني دالو نما واملك تهوك أبيتون حري تهوك أبيتون على معنى نساتي جدا طيب وان إني ويتنيتين دوت إسر دالو بيني تكا والكتا دنيا إسيتي يو إسين المون قباتين تكا أرك أفريسو دنيا إسيتي يو إسين المون قباتي إيشي نو يدير في دوامال لالتي ولهن الربع نيتي وانت سنسني فارك أفريس سو تجير جدا ولهن دبرتي تسنسني في نجر يو شندوتا يو كدير ساكن دوي الربع مما تركتم هارك أفريس سو وان إسن ديف تنرى الدنيا إسن ديف تنرى هارك أفريس سو أرغتي دنيا تسن بك أفريق قودني وان بك تكا أرغتي إن لم يكن لكم ولد يو إسن ورد إيراك ناف إلمان انتهن يو إسن إلمان انقباتن إلمان كان إسر راقباتنو تبراء راقباتنو إلمو مقباتو لون العالم فإن كان لكم ولد يو إسن إلمو قباتن يو إلمو إسن إفتات فلهن الثمن مما تركتم إسي سنيف هرك سديت فات تجروان إسن إفتن الرا دنيا تيسن بك سديت تقودنيت وان بك تكوف رتين يو إسن إلمو قباتن ويتكنا مارة يو إرسدوا إيه نيتين إسا هما لما إسا رادالتي ولا تكا دنيا إسا بك أفرتكا يعني وان بك تكا فرطو كوني قاف إني إلمان هنك أغني إسر راتهينا إلمان سن كبرا راتهينا ديرتهينا دورتي تهينا تكا مو دنيا إسا بك سديتي تكا يعني وان بك تكا فرطو قاف إني إلمان قبات إلمان كن ديرتهينا دورتي تهينا إسر راتهينا كبرا رارغتينا جون إلمان قباتي دنيا سبك سديتك ودنيا مرتك كفرت يا جماعة قوني بيرساف نيتي لا كما دبني كانوا من بعد وصية توصون بها أو دين كوني مرتك أكنتك أو دمك أما همني كانتي إيجاد أنسى إسن دامت تنكي سباسا بوداهي إيجاد ديني إسن الرجلتو كي سباسا بوداهي يا حتى أنسي هما في مريم مس وإن كان رجل يورث كلالة وإن كان رجل جتون كن كان كن تام يعني وإن وجد رجل يو أرجى من أمتي رجل يمكن فاعل متى كارا إذا كان تام مال جني معنى وجد جتوتي إن وجد رجل جتوم يو نمتي تك أرجى من نمتي ذيكم وإن كان رجل نمتكي يوته يو أرغمي يورث كلالة كدالم يوته كلالة كدالم كلالة كان دوما جلاني اللي انفسر ورغريني معنى كلالة جتشو نم هذا أبان قبني كإلمان قبني كناف دوما جلاني دوما جلاني دندو ما يتيا كغما غما نالي إلمان اللي انقبو هذا أبان اللي انقبو غرم رانو هما يتنجتان جتشا خلالا يجون نما هذا أبانك أبني نما إلمان سنك أبني ما ليس له والد ولا ولد وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد يودو إيه نمتج هذا أبان قبن فإلمو إسألتن قبن هذا أبان إسألتن قبن يودو إيه جيتشو. وإن كان رجل يو أرجى من نمتج يورث كلالة قد آلم كلالة قد آلم كهذا أبان قبن كإلمان قبن كبوليان قفت آلتو تهيو أرجمي أو امرأة takka dubartiyo argamte turatu kalalatan jecha maka isillen isillen akkuma san ka hada abban qabni ka ilmon qabni ka kalalati dalamtu yo argamte walahu akhun aw ukhtun isasani ifnamti kedu e ka kalaladan dalamo sani obbolesi takka obboleti yo jiratte obbolesa obboletin akid dubata mankuni ijma ahla ilmitin هذا أنتهن هذا قفانتهن أبليان هذا أبانتهن أبليان أبا قفانتهن آخر سورة تدبت مودين تأسيد دبت متتوني أبليان هذا أنتهن أراتين قرين وله أخ أو أخت لأم من جيتش لك أراتين أكان علي نجر تجران أنا في أبليان تن أبليان هذا أتك إرى ربن namni tokko yoo du'e takkaa dubartiin takka yoo duute namtichi dhiiraa ka du'e kunis haadha abbaa kan qabne ka ilmaan hin qabne obboleeyyaan haadhaa qofatu isa dhaala isii duute sanallee obboleeyyaan haadhaa malee haadha abbaa ka isiin hin qabne ka ilmaan hin qabne yoo duute argamte akkamitti dhaalte obboleeyyaan haadhaa tun falikulli waaxidin minhumaa hunduma obboleessaaf obboleettii saniitiifu assuudus harka jeheessootu jiraya obboleessi haadhaan ta'aniif obboleettiin haadhaan ta'an dhufteet obboleessa isii takka obboleettii isii ta duute tana gurbaan dhiiraallee sudusu fudhata duniyaa isii bakka jahatti kaanii waan bakka takka obboleettiilleen duniyaa isii waan bakka jahatti kaanii waan bakka takka fakkeennaaf yoo kuma jaha isiin dhiiftee duute takka gurbaan du'e ka kalaalatti dhaalamu sun kuma jaha dhiisee yoo du'e kuma takka obboleessa haadhaan ta'an kanatu fudhata kuma takka ammoo obboleessatti haadhaan ta'an kanatu fudhata jechuudha wayita kana maarree dhiirallee tahu dubartillee tahu yoo tokkocha qofa tahanii argaman yoo tokko qofa tahee argame falikulli waahidi minhuma sudusu cufa tokko isaanirraa taheetiifu sudusatu jira fain kaanu akthara min dhaalika yoo tokko ol tahanoo gaafa obboleettiin takka dhufte sudusa argatti jenne gaafa obboleessi tokko dhufe sudusa argata jenne innilleen isiilleen sudusa argatte jenne gaafa tokko tokko tahan fain kaanu akthara min dhaalika yoo sanii ol tahanoo obboleeyyan haadhaan tahan kun sanii ol tahan sanii ol jechuun ey akthara min waahid tokko ol tahan gaafa duraa obboleettii takkitti madhufe takka obboleessuma tokkocha dhufe inni illeen isiileen akkan argatan jenne ree wal biraa miti takka obboleessa dhufe takka obboleetti dhufe jechuu dubbiin fain kaanu akthara min dhaalika yoo tokko ol tahanoo obboleettii lama dhufe takka obboleessaaf obboleettii wal bira dhufe wal bira dhufan fahum shurakaa'u fi thuluth isaan sun harka sadeessoo duniyaa namticha dhaalee san keessatti walitti ida'aman jechuun waliin argatan jechuu thulutha waliin argatan sulusa walitti fudhatan sulusa jechuun duniyaa isaa irraa harka sadeessooti namtichi du'e kun takkaa namittiin duute tun ilmaan hin qabdu haadha abbaa hin qabdu namni dhaaluuf dhufe obboleeyyan haadhaan ta'an qofa obboleeyyan haadhaa kun hedduu sadii afur shan ta'anii dhufan maal argatan duniyaa isii bakka sadiitti qoodanii takkaa duniyaa isaa yoo namtichi du'e dhiira ta'e bakka sadiitti qoodanii waan bakka takkaa fudhatanii waan bakka takkaa san addaan qoodaman sulusa kana addaan qoodaman har'a yoo tokkocha tarree sudusa argatan jenne min baadi wasiyatin yuusaa bihaa aw deyn kuni martinuu min baadi wasiyatin eegaa waan isaan dhaamatan waan namtichi du'e dhaamate keessaa baasan booda yuusaa bihaa ka isii dhaamatame jechu takkaa ka isii wasiyaa san ka dhaamate jecha namtichi du'e sun takkaa deyni isarra jirtu jechu غير مضار جتون ركزوا الآن مالتي كاركفني ورد قالوا كان كركز نجتة وفياتني وفياتنين ركسا كان تهي ورد قالوا كان كأن تكون وصية بأكثر من الثلث أك وصية نساء ثلثة قلته فا يو ثلثة أقول لما تسار ركسوا وصية من الله كن أمس رب الراته ربي تؤك سنت إسن تدامي إسن التجابيس إسن التواجب أقول جيتشا والله عليم حليم ربي بيك هذا وان إسن دلي دن اللي بيك هذا حليم أبسا دل لي دا يو إسن بل لي سيطان اللي إسن هنك أبو ددهي ويتسان أزاب إسن التنجر جرسو توبت آيو نمني بل لي سيطان جرات تن اللي جيتشا دوبك آية سيطان الرالي مال براني قام دراتي أكتي دير سافنيتي والآلم براني كايت آنو كيستي نمني نما إساد آلون قرني أبليان هاد آمني أبليان هاد آ تكتيو تاتي دير اللي تهو دبرتي اللي تهو سدو سارغات يو لمتهن سديتهن والكيستهنو دير قفة تهنو دبرتي قفة تهنو والكيستهنو سلوسة فرتني دنيا أبلي سهادة تكابلي تيهادة تدو تيسن بك سديتي كاني وان بك توكو سلوسة هرك سديس وكان فوراني هرك سديس وكان والكيدة تيدان قودة تن أبلي ينهاد أن تهن كون دال ما يكن كيستي قاعدة باب فرائدة كان هذا واشني كيستي كون باب فرائدة كيستي دبتما هذا واشني كيستي دي غنجران أكملتي أما ستوني أين دبرتي إيراف دبرتي نساني يو ولين دفن عادتي أبوليس ورر صدركاتو كو كجهاتو كو كصدركا نساني والكتا كقوة نساني والكتا جهاتو كو يو دفن إيرتي هر كلام أرغتت دبرتي نر كتو كو أرغتي ولكن أبوليان هذا كسيم إيرتي لين دبرتي لين ولما كتا أرغتي إيرتي لا يواسبوها إيرتي سنة سبا شينغو دير تيسي براتي يورغامي اني هر كلام افضل داتي هر كتو كونجرو جرزي لچو ولو مكتا دير افضل براتي نساني اللي ولو مكتا ارغتا اكو مسان اكا آدا فرائدا تتي اكا قاعدا فرائدا بيكم تتي كل وارث ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة نمني هر كنمات وكرة نمتجدو سنتي قهو سبب اني نمتج علاقة اني نمتجدو سنتي قبو يو نمني جدو جراتي كجدو جركون يو لبو دان جراتي جرى سنين هجبا فكينا أبا هند على جنة أكاكا يون هند على جنة أكاكا يون أسو أبا نمتجدو جرو أسترين دالو مالي في أبا كون أكاكا يون هجبا ري أكاكا يون كون إلما إسا إلما إلما كانت إلما إلما إسا كدو يكانت تمالين غايا واسطة أبا إسا كانت تغايا واسطة أنت نسا هجبتي أبان أكاك يوني هجب هاتي أكو إسي دوبا جرتوين هجبتي مالي في أكو كراها دا كانا مجيتا كانت تغيتي أسيتي أمو أبليان هاداتون مجيتا كانت تمالين غان هادان غايا هاتي تون إساني هجبتو هاد أمتنا والين دالان هذا ولمان دالان هاتين هجبت تكا واسطان هجبو دبو اللي وانتوك قائدان برال لي كجيرو أصلتي نمني واسطان إسا دبرتي تهينون دالو قائدة هرائدة كيزتي نمني واسطان إسا دبرتي تهي واسطان إني ميت التينغه دبرتي تهي إن دال أما ابن البنت إلم إنتلا هن دال جدين له أك إلم إلما هن دال جدين له أم إلم إلما هن دال إلم إنتلا هو رحمة إن دال ما لي في واسطة إسا دبرتي واسطان نمني واسطان إسا دبرتي تهي إن دال قايدة فرايدة أمي كيست ولكن أسيتي قاعدة إلمان هذا أنت هني كيستي هاتي تريد دبرتي لا دبرتي ما يجت تجاهه الأولين تعالني ولين اللي قالوا قاعدة كديجة دبرتين اتجاهني قالوا نساني اللي قاعدة فرات يجول أكوني وان باب فرائدة كي ستي قراني بارك الله فيكم ربي هلا فيتم تلك حدود الله واني دبتمي دبركن احكام اسيت دبتمي دبر سوره كانت اول الرافعه اسيت دبتمي كن حدود الله دان ربي اتدابت داجي دي شرايا اني كراغو دي دان غاين اتدابت داجي دي اتدابت وبرباك سايتا دان ربي ومن يطع الله ورسوله نمني ربي يسومي اكنتي احكام كان غرغر اسابه كانت تولي جدي ergama isalle tole jede wan kana qabate akka dalaga jedanin kanati dalage danan isa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha rabbin isa sen sisa jannata jal isi lago wayatu khalidin fiha hal isi ke satti yomu jirata tahe khayomu ke samba ni kachi ke sabata hujachum wa dhalika al-fawz al-azim sunika أكثرتي جنة أرجتون سر ربي وفي تولج لأني رسول تولج لأني جنة أرجتون سن الفوز العظيم ملكي دانجان أمن ملكي قد درج الأمرة ملكي كان أرجت ربنا عتاسس وما يعص الله ورسوله نمن ربتي يكير رسول إسحاق ديده ويتعدى حدوده دانجا ربنا أبدا أكنت تقودا أكنت دلقة دنيا يتمان ياتينا جري كان تركان فتيك ياتي فرائدك أودو ديدك أكثين ديسي جتوكا وان ما جها سوا ما جرو يدخل نارا ربي يبدا سنقا خالدا فيها سنلين اتكيس ستي ابد يوم اتكيس ستي جراتا كون خالد تهون كوني كانم تتور بيد سيني كون يو وان كون لك كون كون سر الامي تجديك آية ربي انك روتات انك فراه ابدتها يو امو لك واجبا مي اما قونا اما لا تهون افكاريسو تاتي زمان الإيراء يبدا كيسة تريد شورا وله عذاب مهين عذاب أكان تكيسة تهيت إسافي غيتشا عذاب إسا تكيسو عذاب ندان غان كابن تكيسة تهيت إسافي غيتشا كناهو ما البرباتش سري يبدا ربي جلابه جنة ربي سن أرغتو لاف دان ربي نوغو إخانت تتعابنه وان ان دلغا نون جد دلايني وان ان الراد او غما نون جد الراد او غمني اكف جيرات ورباچتا وركف جيرات ربنا تاسسو دفين كنا كراس مرت دعوتا غدر سيبرات ولد دي بنوتي نغار بيه سجرات دا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.